الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الله سبحانه وتعالى أمر المسلم أن يستعيذ به عز وجل من الشيطان الرجيم. فتبدأ القراءة دائما بأن تستعيذ بالله سبحانه من هذا المخلوق الذي أبغض أباك من قبل وتكبر عليه وأبى أن يسجد له، وطرده رب العباد من رحمته، ويناصبك أيضا العداء الموروث هذا على مر الزمن، وما كتب الله عليه الموت لأن الله سبحانه وتعالى جعله ابتلاء وفتنة للموحدين وللمؤمنين وللمسلمين والذين يسيرون على صراط الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتحدى ويقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أحبتي في الله، ما معنى الاستعاذة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ يعني ألتجئ وأتوكل وأميل وآتي إلى جانب الله عز وجل من هذا المخلوق. لكنك قد تسأل، الشيطان كيده ضعيف، لماذا لم يأمرنا رب العباد ونقول أن نقول أعوذ بالملائكة من الشيطان الرجيم؟ أقل الملائكة شأنا يستطيع أن يقضي على شياطين الأرض والسماء جميعا. لماذا؟ لأن الشيطان من صفاته أنه يرانا من حيث لا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والله عز وجل لا يستطيع الشيطان أن يرى رب العباد سبحانه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كأنك تقول يا رب، يا من ترى الشيطان ولا نراه، وأنت سبحانك في مجدك وعليائك لا يراك الشيطان، فبحق هذه القدرة أنا أستعيذ بك وألوذ بك وأقف إلى يعني جنب جوار رحمتك حتى تعيذني وتحصنني من هذا الشيطان الرجيم. ثم الشيطان في اللغة جاء من كلمة شطنا، شطنا يعني بعد. ومن رحمة الله بنا كمسلمين أن الشيطان من اسمه شطن يعني ابتعد، لم يبتعد فقط، هو رفض أن يسجد، أبى أن يسجد، رد الأمر على الآمر سبحانه وتعالى. وأنت أيها العبد المؤمن أنعم الله عليك وقال لك واسجد واقترب، أيهما في جنب الله عز وجل؟ من سجد واقترب أم من شطن وابتعد؟ بالتالي أنك أقرب إلى رب العباد سبحانه. وكأن الله عز وجل يخاطبك ويقول عبدي أيها المؤمن، قلبك هو بستاني وجنتي هي بستانك، فانظر إلى حنان الربوبية وتسفل البشرية. حنان الألوهية والربوبية أنه طرد الشيطان من جنته التي هي بستان لك، ويقول لك عبدي ما طلبت منك كثيرا، إن قلبك هو بستان، فلماذا لا تطرد الشيطان من هذا البستان الذي هو مكان لي لأن الله سبحانه وتعالى قد ينسى العبد ربه، لكن قلب العبد ذاكر مع رب العباد عز وجل، فكأنما يقول لك عبدي أنا طردت لك الشيطان من بستانك الذي أعددته لك وهي الجنة، فاطرد أنت الشيطان من قلبك الذي هو محط نظري، لأن الله لا ينظر إلى صورنا وأجسادنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. هذا أمر. الأمر الثاني، أنت لك عدو غائب وهو الشيطان لا تراه، وملك غالب وهو الله عز وجل، والله غالب على أمره، لكنك قد ترد وتقول يا ربي أنت قوي، أنت الخالق، أنت الذي تستطيع أن تفعل ما تريد، فطردت الشيطان من جنتك وأنا ضعيف لا أستطيع أن أطرده من قلبي. عندئذ يقول لك رب العباد قل دائما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن ارتكن إلى جانب الله سبحانه وتعالى فإن رب العباد يعيذه من شياطين الإنس والجن. وانظر إلى الكبار من القوم، سيدنا نوح لما قال له رب إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، فاستعاذ بالله عز وجل من جهله أن يسأل الله عز وجل ما ليس له به علم. ماذا أعطي؟ أعطي خلعتان، أعطي نوعين من الناشين، نوعين من الأوسمة. قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، أعطاه السلام وأعطاه البركة. أيضا أم مريم امرأة عمران قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إجابة لهذه الدعوة لما استعاذت بالله عز وجل أن يجير مريم من الشيطان الرجيم أعطاها رب العباد خلعتين وسامين كبيرين، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هكذا كان يوسف عليه السلام، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، إلى أن قالوا خذ أحدنا مكانا، فخذ أحدنا إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانا، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. فلما قال هذا أكرمه الله بكرامتين وأعطاه خلعتين وأنعم عليه بوسامين كبيرين أن رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هكذا على مر التاريخ إذا سرت مع سبحان الله قضية الاستعادة تجد خلعتين ووسامين كبيرين يعطاهما من يستعيذ بالله. طب أنت أيها العبد الفقير وأنا أيها العبد المذنب الفقير إذا استعذنا بالله عز وجل ماذا يعطينا؟ يعطينا خلعتين كبيرتين. أما الخلعة الأولى هي أن يحجز بيننا وبين الشيطان، لأن رب العباد سبحانه كل الأمور بيديه، ثم بعد ذلك يقربنا منه عز وجل، فأنت لا تقترب من رب العباد إلا بقدر ما تبتعد عن الشيطان. ثم إن لك عدوان، عدو ظاهر وعدو باطن. عدو ظاهر أعداء الإسلام والكارهين للإسلام والحاقدين على الإسلام والذين يقتلون المسلمين ويقتلون هكذا، هذا عدو ظاهر. ولك عدو بطن هو الشيطان. إذا كنت تريد محاربة العدو الظاهر فرب العباد يمدك بالملك. أنزلنا يعني يرسل رب العباد كما أرسل في بدر 3000 من الملائكة مردفين أو 5000 من الملائكة مسومين. هكذا خدعة الله عز وجل على من يعني يحارب عدوه الظاهر، يعطيك الملك. أما إذا سبحان الله أردت أن تحارب شيطان الباطن، سبحان الله العظيم شيطان الباطن هذا يعينك الملك نفسه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حتى قال أحد الكبار الحسن البصري رضي الله عنه قال يا بصري ماذا تصنع مع الشيطان؟ الشيطان هذا يتعبنا ويؤلمنا ويحجز بيننا وبين الخير ويجعلنا نغتاب الناس ونظلم الناس ونأخذ ما لا يحل لنا. قال وما الشيطان؟ تعجب القوم، كيف وما الشيطان؟ قال: أطيع فما نفع وعصي فما ضر. ومن رحمة الله عز وجل أنك إذا بدأت في الصلاة واستعذت بالله من الشيطان الرجيم ينقلك رب العباد إلى رحمته، لأن بعد الاستعاذة البسملة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فتنتقل من طرد الشيطان الرجيم الذي طرده رب العباد سبحانه وتعالى وأخرجه منها مذؤوما مدحورا، وقربك من رحمته عز وجل. بين الشيطان الرجيم وبين الرحمن الرحيم مسافة تقطعها بهذه الاستعاذة، فتفكر فيها وأنت تقولها: اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أيهما أقوى، شيطان الإنس أم شيطان الجن؟ العلماء على جمعهم يقرون أن شياطين الإنس أسوأ وأكثر تأثيرا من شياطين الجن. لماذا؟ الشيطان الجن يعمل ثلاثة أشياء: يوسوس، يعني لا يأخذ يدك قهرا إلى أن تظلم فلانا، أو أن تشرب خمرا، أو أن تتعامل بربا لا يستطيع أن يصنع. هو يوسوس لك، يزين لك، هذا قدر، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: يعطلك أحيانا إذا أنصت إليه عن طاعة الله، يأتيك عند بالذات عند أذان الفجر. أنت عندما تنام وجب أن تنام على المعوذتين الفلق والناس، وتنفث في يديك ثلاث مرات، تنفخ هكذا ثلاث مرات، وتمسح وجهك وما استقبلت من جسدك. عندئذ تفك العقد الثلاث التي يقول فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليعقد عند رأس ابن آدم كل ليلة ثلاث عقد، ثلاث عقد، ويضرب المسلم على رأسه ويقول: نم عليك ليل طويل. فإذا استيقظ المسلم لصلاة الفجر حلت عقدة، فإن توضأ حلت الثانية، فإذا قام ليصلي حلت الثالثة، فأصبح نشيطا منشرح الصدر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أنت عندما تأتي للنوم تقرأ المعوذتين، تأتي صلاة الفجر، يؤذن المؤذن الله أكبر، فيقول لك الشيطان: انتظر، هذه بداية الأذان. لا، اقهر الشيطان من أول وسوسة، لأنك لو أنصت إليه ضحك عليك، سوف يقول لك: انتظر حتى ينتصف الأذان، انتظر حتى ينتهي الأذان، انتظر حتى لسه هناك 20 دقيقة حتى أو 30 دقيقة إلى أن يقيم المؤذن الصلاة. لا، أنت اقهره من أول لحظة. وخير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وخير وسيلة للاستيقاظ هي الجلوس، يعني مجرد أن تسمع الأذان انتفض. لأنك لو كان لك ولد مريض وأنت أخذتك سنة من النوم بجواره، أو الولد في المستشفى، أو لديك عزيز عليك عمل عملية، مجرد أن يتأوه ولو بصوت بسيط تنتبه فجأة. لماذا؟ لأن ابنك أثير لديك، غال عندك، فلذة كبدك، هكذا أنت مع رب العبادة سبحانه. فالشيطان مجرد يوسوس ويأتي ليعطل، فأنت عندما تسمع الأذان سبحان الله، هذا أمر. الأمر الثاني: جلس أحد العلماء، بعض العلماء يتدارسون الصدقة، ما الذي يعني لا يحفز الناس على الصدقة؟ قال أحدهم: بلغني إن يعني الإنسان عندما ينوي الصدقة يقف أمامه 70 شيطانا، 70 شيطان: يا رجل هذا مال يعني لا داعي، هذا الفقير لا يحتاج، أنا أرى في يده محمول، أنا أرى يركب سيارة، أولاده في الجامعة الفلانية، يا رجل اتق الله، أولادك أهم، كل شيطان يعني يأتي لك بفكرة. فقال أحد العلماء: وأنا سوف أخر 70 الليلة. عاد إلى البيت فلم يجد إلا كيسا من دقيق هو كل ما يملك، رفع الكيس على كتفه، رأته زوجته: إلى أين يا أبا فلان؟ قال: اسكتي، إن جيراننا لم يجدوا دقيقا ولا خبزا منذ أيام. قالت: يا رجل اتق الله، أبناؤك 7 ونحن ليس عندنا غيره، وما يحتاج البيت يحرم على المسجد، يا رجل خير الناس من يعوله، كلكم راع. وجاءت له بالنصوص سبحانه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فوضع الكيس وذهب إلى صلاة الفجر. قالوا: ماذا صنعت يا أبا فلان؟ قال غلبت 70 شيطانا فجاءت امهم فغلبتني. سبحان الله، لا اله الا الله. فالانسان لا ينصت الى شيطان الانس، لان انظر انت تقهر شيطان الجن بسهوله، لكن شيطان الانس عليك ان تقهره. لا داعي لان تذهب الى البيت لتخبر بهذه القصه فقط، وهذا ما استفدناه من خطبه الجمعه. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين، وابناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن يا رب العالمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيله. قبل مغادرة هذا المكان الشريف، من كرم الله عز وجل أننا نعيش في دولة تكرم العلم والعلماء وتحتفي بالدين بفضل الله، فمن كرم الله عز وجل نبدأ إن شاء الله هذا الأسبوع في هذا المسجد درس كل يوم اثنين إن شاء الله من المغرب إلى العشاء بإذن الله رب العالمين. كلما وجدت في يعني وليس لي سفر ولا غيره، هذا من الاثنين القادم الكل يعني يتابع مع العلماء تفسير القرآن وغيره. نحن قد ننسى السنة، فنحن نبدأ في تفسير صحيح البخاري إن شاء الله رب العالمين كل يوم اثنين بإذن الله رب العالمين. ندعو الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكملة لموضوع الاستعاذة، المسلم أو المؤمن الضعيف دائما ما يتعلل بالقضاء والقدر والشياطين. يا أخي، الولد رسب في الامتحان، فالولد يقول لأبوه والله الأسئلة كانت صعبة والمراقبين كانوا أشداء والأسئلة جاءت في من خارج المنهج. وبعدين الأب الخيبان، ما هو يعني الولد ده جاي منين يعني؟ فرب تعالى يقول له معلش يا ولدي، قضاء وقدر. الله، إيش دخل القضاء والقدر في ولد فاشل؟ إقبال رحمة الله عليه، محمد إقبال، يقول جملة عجيبة: المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره. المؤمن القوي هو الذي يصنع الأسباب، وبعدين يأتي مسبب الأسباب ليضع البركة فيها والنتائج المرجوة منها. الولد يصمم عندك أن يتزوج زميلته الجميلة، لم يسأل عن أبيها ولا أمها ولا سلوكها ولا سلوك عائلتها ولا منبع مالهم ولا غيره، خدها لجمالها. الجمال مادة من ضمن المواد، ولكن أين الخلق؟ أين الأب؟ أين الأم؟ أين العائلة؟ أين الدين؟ أين خوفها من الله؟ ففي النهاية يحصل الولد على درجة زوجية فاشلة. لماذا؟ لأنه بحث عن المنظر. والمؤمن التقي هو الذي يسلك سبيل الصالحين. كيف؟ الشيطان كما قلنا في الخطبة ولم نكمل، هو له ثلاثة محاور فقط يلعب فيها. أول شيء الوسوسة، فإذا ذكرت خنس، يضع الشيطان خرطومه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان. خلاص، يبقى أول حركة يعملها معاك أن يوسوس، يزين لك الفكرة، عايز يخليك في الصلاة تسرع فيها. يعمل إيه؟ دخلت المسجد وجدت روحانياتك عالية، وقفت لتصلي، فوجدت التلاوة جميلة والاستمتاع بالصلاة في بيت الله، شعرت بالعزة، شعرت بأنك عبد لله، ذلتك لله ترفعك قدرا عند الله عز وجل، كل المعاني الجميلة، فأطلت في الصلاة. هو لم يقول لك انتهي، لا، ماذا يقول لك؟ يقول أنت الآن مرائي، أنت الآن منافق، ليه يا عم؟ وعشان انت في البيت بتصلي بسرعة، وانت تصلي هنا وتبطئ حتى يقال انك ايه، انك رجل تقي. لا لا لا لا، انت عليك ان تسرع في الصلاة كما تسرع في البيت كي لا تكون منافقا. بالله عليك الشيطان خايف عليك ولا يريد ان يعني يوديك في داهية؟ هو مش ممكن يكون خايف عليك، صح ولا لا؟ هو مش ضحك على ابينا ادم من قبل؟ ماذا قال لهما؟ ها، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. وبعدين ايه؟ وقاسمهما. يعني ايه قاسمهما؟ اقسم. ها، اني لكما لمن الناصحين. يقال ان الشيث ولد ادم قال يا ابتي اتطيع الشيطان وتعصي الرحمن؟ معقول ربنا يقول لك لا تاكل من الشجره والشيطان يقول لك كل، تتبع الشيطان وتنسى الرحمن؟ قال يا بني والله ما ظننت ان احدا يقسم بالله كاذبا. ما كانش شافش ابونا ادم الذريه، صح ولا لا؟ كان لسه على الزيرو، ما فيش نقي. قال لك لا، ما دام بيقسم يبقى ايه؟ يبقى صادق. لسه ما كانش خطر بباله انه قالوا للحرام احلف، قال جالك الفرج، صح ولا لا؟ قال لك احلف، سهل الحلف، لا اله الا الله. يعني هو الكفارات خلصوها؟ لا، نكفر. والعياذ بالله، لماذا كان اليمين الغموس لا كفاره له؟ لانك متعمد ان تقسم وانت تدري انك كاذب. قالوا كفارته؟ قال لا كفاره له. يا الله، يمين له كفاره ويمين له لا كفاره له، ويمين لغو لا شيء فيه. ايه اليمين الغموس لا كفاره له؟ ان تقسم بالله وانت تعلم كذبك. والنيه، شوف عظمه الفقه، النيه في القسم على المحلف وليس على المحلف. يعني مين المحلف ومين المحلف؟ ما توحدوا الله. احنا هننام، ده احنا الخطبه 15 دقيقه، بصيت على الساعه 12 دقيقه فيه. النيه على المحلف يعني ايه؟ يعني انت تقول لزوجتك ايه؟ ما فيش داعي تتصل بخالك، خلاص لا داعي، ان خالك هذا حقود وحسود وانا لا احبه. هي تطيع، خلاص. طيب، من وراك اتصلت، فانت كده من باب بعض المراقبات البسيطه تنظر في الايصال اللي جاي، الفاتوره اللي جاي، او التقرير اللي جاي بالاتصال. الله، ده رقم خالها. اتصلت بخالك يوم كذا، تقول لا والله العيال بناتها قاعدين وسمعين. بعد ما يمشي الاب، يا امي انت اتصلت بخالك، تقسمني كيف يعني؟ قالت لا، انا بقول له على اساس ايه؟ لم اتصل باختي، انا نيتي على ايه؟ شوف الاسلام حلك الموضوع، قال النية نية من؟ نية من يحلف ام نية من يحلف؟ بس بغلق الباب على الحرمة الكاذبة، صح؟ شوف ازاي، شوف العظمة الاسلام يراعي قضية ان النية. لان ايه؟ رحت يا ولد الموضوع اللي انا قلت لك عليه؟ والله يا ابويا رحت. هو راح فين؟ هو قصده راح المدرسة، مع ان ابوه كان قال له روح فين؟ روح زور عمك، خلي بالك. والله ذهبت، وقصده امر اخر. فاليمين الغموس هو ان تقسم على شيء وتعلم انك كذب. المهم، صحابية جليلة دخلت على زوجها فوجدت زوجها مع واحدة من ملك اليمين، فغارت المرأة تعمل فيه ايه عشان تهدده؟ راحت على المطبخ، جابت السكين، وجت السكين دي موضوع قديم، خلي بالك يعني ليس جديد. فريق الراجل قاعد مؤدب، قلت له ماذا كنت تفعل؟ قال كنت احفظ القرآن. خلي بالك انت. قال له طيب، شوف الثقة الصحابية. طب اقرأ علي شيئا من القرآن، شوف الثقة. قالت له هو لو طاهر هي ايه؟ هيقرأ، لو مش طاهر ما ينفعش. فراح قال لها قصيدة شعر لحسها، هي جاهلة، قصيدة شعر لحسها بن ثابت يذكر فيها أسماء الله الحسنى، وفوق العرش رب العالمين. فالمرأة فكرت ان ده قرآن، قالت صدق الله وكذبت بصري. يا الله، انت عايز زوجة من الطراز ده يا لئيم انت؟ زوجة طيبة كده، لا تسأل ولا اي كلمة، لا الكلام ده ولا. المهم، فالاستعاذة او الشيطان يصنع امورا ثلاثة. اول شيء يزين، فزين لابينا من قبل. كيف زين يعني؟ قالوا دايما الممنوع مرغوب. قال الحسن نحن أعداء الأوامر. قالوا كيف يعني؟ قال أمرنا الله بالصبر فجزعنا، ولو أمرنا بالجزع لصبرنا. عارف لو ربنا قال ايه لما تزعل عليك المصيبة؟ قطع ثيابك والتم خدودك وصرخ لا أنا هصبر. سبحان الله. طب قال لك اصبر. قال ولو نهي الناس عن فت البعض لفتوه وقالوا والله لابد أن فيه شيء. ولذلك فيه ناس عايش على نظام الفهلوة واللف والدوران. ملك من الملوك قاعد في الملك بتاعه الحاشية حوله، قال للرعية ايه؟ من منكم يعلم حماري القراءة والكتابة في خلال 5 سنوات واعطيه 100,000؟ 100,000. فواحد قاعد كده قال انا. فالناس بصور يا رجل اتخذ ده تاخذ من الملك 100,000 وانت كيف تعلم الحمار؟ قال ولا بد ان اخذ نصف المبلغ اولا، يعني نصفه بعدين لما نعلمه ناخذ الايه. فالحاشيه خرجت ورا الرجل، شوف الرجل المجنون ده كيف يضحك على الملك. قال كيف تعلم الحمار؟ قال وهل يتعلم الحمار؟ قال امال كيف تضحك على الملك؟ قال في خلال 5 سنوات تحدث امور 3، اما ان يموت الحمار او اموت انا او يموت الملك. وهذا لازم يعني حكايه يعني مش يستمر الحال على هكذا. اناس يعيشون بيننا يكذبون على الناس، وده صوره من الشيطنه. صوره الشيطنه صوره صعبه لا يجب ان يقترب الانسان منها. فمجرد الشيطان يزين، قال له يا ادم انت لما تاكل من الشجره تنقلب الى ملك لا تعصي، وتنقلب الى انسان مخلد لا يموت. فدلهما بغرور. هكذا يصنع معنا. يبقى اول شيء يوسوس، وبعد ما يوسوس يزين. يزين يعني ايه؟ مره بعض المديرين اللي هم مسؤولين عن استقبال الموظفين والموظفات الجدد لعمل اختبارات، فواحد منهم قال يا شيخ انا عايز اعرف ان قلبي مريض ولا قلبي سليم. قلت له لما ينادى على الممتحن اللي جاي يمتحن قدامك لو تمنيت بقلبك انها تكون من اياهن يبقى قلبك مريض. انت عايز تمتحن ايه؟ حد صوته طيب يعني، لكن انت قد يعني تاخد جنب من الايه؟ من الولد. فاذا كان تريد هذا، هذا امر. الامر الثاني ان اذا نظرت الى الشاشة واستملحت ما ترى وتمنيت ان تطول ففي قلبك مرض. يبقى الشيطان يزين. ليه؟ لان الشيطان يقول لك ايه؟ شوف هدي النساء اللي ربنا امرنا بالغض البصر عنه على الشاشة، بص على ام مسكينة تقول لا حول ولا قوة الا بالله، ده غض البصر على ايه؟ لا اله الا الله. فربنا قال لك غض بصرك عن الاخر واطلق بصرك ايه؟ في مكانه. فالشيطان يخليك تقلب المسألة. فالشيطان يوسوس ثم يزين، وبعدين قال يكبر لك كلمات الناس فيسمعها لك شرا. يقول لك ايه؟ اشوف رد عليك كيف السلام؟ متكبر يا عم، من ساعة ما بقى نائب المدير حدش عارف يكلمه، من ساعة ما ربنا فتح عليه وباع قطعة الارض وعنده ملايين حدش عارف يكلمه، من ساعة. وهكذا فيكبر لك المسألة. ولذلك انت مع الشيطان تحصن نفسك. كيف؟ ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول جاب الصحابة وقعدهم 13 سنة في دار الأرقم. ودي فوائد دروس العلم. خطبة الجمعة تمشيك اليوم وبكرة على أكثر تقدير. عايز درس علم؟ قال علماؤنا إن لم يسمع القلب درس علم كل 3 أيام سقم ومات. زي طعام الجسد، الأكل والشرب إن منعته عنه 3 أيام الجسد يهزل صار المريض. فأنت تحتاج إلى درس العلم. والحمد لله رب العالمين، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا بالمواظبه على درس الاثنين. وانا قعدت في السبعينات 80s 90s 25 سنه متواصله بفضل الله. كان درس الاثنين ده درس معروف للجميع بفضل الله، فنبتدي نستعيده مره اخرى ونعيش مع صحيح البخاري وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كلام الرسول. الناس تظن يا اخواننا ان السنه دي يعني تقصير الثياب واطاله اللحيه. يا اخواننا ده شيء من هذه مندوبات وسنن من سنن الفطرة. لكن السنة شيء كبير لأنها مكملة لكتاب الله عز وجل. بالله عليك لما أمرنا القرآن بإقامة الصلاة من يأتينا بآية تقول إن المغرب 3 ركعات والصبح ركعتين؟ هل هناك آية تقول هذا؟ من الذي يوضح لنا هذا؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم، السنة المطهرة. سبحان الله، يعني سبحان الله. الزكاة، آتوا الزكاة، هل في أنصبة في القرآن 2.5% و10% و20%، أم أن الذي وضح لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فلا يأتي أحدكم حديثي وهو متكئا على أريكته شبعان يقول حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرمه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك لما الحرمة المجادلة، امرأة مجادلة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يمسك الحرير والذهب: هذا حلال على نساء أمتي، حرام على رجالهم، هكذا قضى الله عز وجل. حرمة قاعدة في آخر الصف، قالت: يا رسول الله، ما وجدت هذا في كتاب الله، جبت منين الكلام؟ قال: اقرأي إن شئت، هذا في كتاب الله. قالت: والله حفظت كتاب الله، ما وجدت ذلك فيه. قال: اقرأي إن شئت، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إيه في أمور الدين، لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. حتى في أمر تأبير النخل، لما وجد الأمر أمر دنيوي، قال: هاي إيه، هذه شؤون إيه، شؤون دنياكم، أنتم أعلم بها مني. خلاص، أمور الدنيا الطبيب طبيب، والمهندس مهندس، والمقاول مقاول، والمحاسب محاسب، والحرفي حرفي. أما في أمر الدين فلا يتكلم فيه إلا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم من قبل ان في الاسلام مهما يكون عالم من العلماء، فليس هناك متحدث باسم الملة الا سيدنا محمد، هو المتحدث الرسمي باسم الملة اذا جاز التعبير. يعني زي ما يقول المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، المتحدث الرسمي باسم الدولة، المتحدث الرسمي باسم الملة الحنيفية السمحاء، انما هو سيدنا محمد. فاذا قال انتهى الموضوع، سبحان الله. ولذلك يقال ان عمر جاله رجل مر من قبل على سيدنا الحبيب يسأله في مسألة فأفتاه، فالرجل كان من المنافقين، فلم تعجبه إجابة النبي، فراح لأبي بكر سأله سؤال أجابه نفس إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم تعجبه، ذهب إلى عمر. عمر لماح، قال: أسألت أحدا قبلي؟ رحت على حد يعني سألته؟ قال: نعم يا نعم يا عمر. قال: سألت من؟ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. قال: ولم تعجبك الإجابة؟ واضح. قال: نعم. قال: أنظرني لحظة. دخل جاب السيف من جوة، خلي بالك أنت، يا الله، ده لو عمر عايش معانا، يا الله، بس كان يوصف بالإرهاب، خلي بالك أنت. المهم علينا، فسبحان الله العظيم، القضية أن الأمور في الدين واضحة، لا تحتاج إلى يعني سبحان الله العظيم، لم يعني يترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم نجتهد فيه إلا بمواد الاجتهاد التي إيه يستحدث فيها الأمور التي تعود إلى كتاب الله وسنة حبيبه. نختم الدرس عشان يبقى مجموعيا. الشيطان ماذا يصنع معك؟ أول شيء يوسوس، وبعدين يزين. أنت في كل أمر استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول علماؤنا: على باب بيتك فيه ملك وشيطان، كل واحد ماسك راية، يا شيء مجازي، فإن ذهبت في سبيل الله أضلتك راية الملك حتى تعود، تبقى أنت في إيه؟ القرين بتاعك إيه؟ ملك، ملك سبحان الله. فتخيل لما قرينك ملك يزين لك إيه؟ الخير، يظل معك إلى أن تأتيك اللحظات بتاع النزع الأخير، سبحان الله. وبعدين يقول لك إيه؟ يعني أرسل الله إليك ملكا فقومه وأصلحه وهداه فيموت على خير حال، فيقول الملائكة: مات فلان على خير حال. حتى أن في القبر قال: يدخل عليك رجل جميل الطلعة، شكله كده نور، المؤمن يقول له: من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الخير، يا أخي وجهك كده جميل، وجهك مريح، يا أخي وجهك مريح. يقول: أنا عملك الصالح، أنا جليسك حتى تقوم الساعة، سوف يأتيك ملكان أرأف بك من أبيك وأمك، سوف يسألانك كذا وكذا وكذا وكذا، فأجب وقل كذا وكذا وكذا وكذا. يقول عليه الصلاة والسلام فيلقن الحجة، يلقن الإيه؟ الحجة، زي ما يكون إيه؟ رئيس اللجنة، الولد أنت واخده على الامتحان وأول مرة يمتحن، فهذا مرتبك، فتكتشف أن رئيس اللجنة مين؟ خاله. يا الله بس خلاص يا عم، ابن اختك وانت حر فيه، سبحان الله، فلا اله الا الله، فانت تطمئن. فشو يرسل لك هذا العمل الصالح، الرجل في صورة العمل الصالح الثاني والعياذ بالله، اللي يرسل الله في اخر ايامه شيء، يقيد الله شيطان، قريب الشيطان، فيموت على شر حال، وياتيه في قبره انسان كئيب الطلعه منفر، سبحان الله، يقول له من انت؟ انت الوجه الذي لا يرى الا في الشر. قل انا عملك السيء، انا جليسك حتى تقوم الساعة، والعياذ بالله رب العالمين. فالانسان يزرع يحصد ما يزرع، فالشيطان يوسوس ويزين، وانت تستعيذ بالله منه في كل وقت وفي كل حين، هذا امر. الامر الثاني، ماذا نصنع مع شياطين الانس؟ واحد مثلا يعني يقول لك يا فلان، فلان يقول عنك كذا. الشافعي ماذا صنع في الموقف ده؟ راح قالوا فلان يذكرني بالسوء ويغتابني، والله جزاه الله خير، راح واخذ طبق من الفواكه والرطب وراح خبط على باب ايه؟ باب الرجل، قال اهديت الينا من حسناتك ونحن نهدي اليك من حطام الدنيا قليل. يا عم انت ما شاء الله اعطيتنا اغلى ما عندك وهي حسناتك، واحنا نعطيك شيء، سبحان الله. فانت ان نم اليك انسان ونقل اليك رأي اخ لك في لحظة كده، قول يا فلان انا عاتب عليك في امور خمسة. ايه عم؟ قول اول شيء، هو الرجل يعني كان في لحظة غضب وحب يفضفض بكلمتين، فانت لم تحفظ السر، فانت خائن للامانة، نمرة واحد. نمرة اثنين، كان بيني وبين هذا الاخ صفاء، فانت عكرت هذا الصفاء، ليه يا راجل كده؟ الامر الثالث، انت اليوم تنم لي، غدا ها تنم علي، شغلته مهمته، سبحان الله. وبعدين الامر الذي يليه، انت من الواجب تكون قبرا لسر صاحبك، هو قال لك كلمتين يا اخي، سبحان الله العظيم. الامر الخامس، الا تدع انسانا ينم اليك، وبالتالي يعني لو عمل كل واحد فينا مع النمامين، النمامين يختفوا من المجتمع ام يستمروا في المجتمع؟ خلاص هيقول لك يا ستار ده والعياذ بالله باين عليه بيحضر عند الشيخ عمر، اعوذ بالله من غضب الله، ده ما يقعدش معاه، خلاص خير وبركه، ما دام يعني المساله بهذا وتوقف شيطان الانس، هذا امر. الامر الثاني، ان وجدت من يثبطك او يكسلك عن طاعه الله، اعلم انه شيطان. من تراه يقلل من شأن المسلمين الصادقين والأتقياء الصالحين والمصلين الذين لا نعرف عنهم إلا الخير، اعلم أيضا أنه شيطان، إما أن تنصحه في الله وإما أن تصاحب الصالحين حتى تأخذ شحنة طيبة. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شياطين الإنس والجن، ويوفقنا وإياكم في طاعته وإلى طاعته، ويختم لنا ولكم بالصالحات. نلقاكم إن شاء الله في مغرب الاثنين إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.